بعد ذلك ذكر المؤلف في أخصر المختصرات فصل يتحدث فيه عن أحكام متعلقة بالوضوء، فذكر فيه في البداية فصل فروض الوضوء. فروض الوضوء، طبعا فروض الوضوء جمع فرض، والفرض في اللغة هو الحز والقطع. الحز والقطع، يقال فرضت هذا الشيء، قطعته، أو التقدير. أما في الاصطلاح الشرعي فإنه يذكر الفقهاء بأنه ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه، وإن كان هنالك لفت لنظر ذكره بعض الفقهاء بأن ترتب العقاب على الترك ليس على الإطلاق، فإنه ترتب وعيدي، بمعنى أن صاحبه يستحق العقاب، لا أنه يعاقب. فلذلك كلمة ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه هي أهون من قوله ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لأن التارك ربما يعاقب وربما لا يعاقب، مثل الحديث اللي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، خمس صلوات افترضهن الله عز وجل على العبد في اليوم والليلة، من أداهن وقام بحقهن كان له عهد عند الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن كان أمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. لكن لا شك أن هنالك ترتب للعقاب من حيث أن صاحبه يستحقه، أما من حيث أنه يعاقب فالعقوبة عند الله عز وجل. قال الوضوء، والوضوء هو طبعا بفتح الواو أو بضم الواو، فنحن نجد مثلا وضوء ووضوء. الوضوء الذي هو يكون بضم الواو هو الفعل الذي يقوم به المتوضئ، هو الفعل الذي يقوم به المتوضئ، الوضوء. أما الوضوء هو الماء، مثل السحور والسحور. فالسحور هو الطعام، والسحور هو حالة قيام الشخص بالطعام، مثل الطهور والطهور، وهكذا. طبعا هذا الوضوء يشتق ويؤخذ من الوضاءة، أو يؤخذ من الضوء وهو النور، وقيل لأنه ينير للمتوضئ الطريق، أو قيل ينير طبعا للمتوضئ الطريق أثناء العبادة، أو قيل أنه ينور الأعضاء، أنه ينور الأعضاء. وذكر بعض العلماء أنه متعلق بوضاءتها من النظافة والحسن، لأن في ذلك تنظيف للأعضاء التي يصلها الوضوء. طيب، هذا في الاصطلاح اللغوي. أما في الاصطلاح الشرعي هو تعريفه هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. إذن هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وقد فرض الوضوء مع فرض الصلاة كما في سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فروض الوضوء ستة. قال: غسل الوجه مع ممضة واستنشاق. طبعا هنا آية عامة طبعا تفيدنا في هذا، أن الله سبحانه وتعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا هنا يدل هذا على أن الغسل يكون للوجه، والغسل يكون لليد، وأن المسح يكون للرأس، وأن الغسل كذلك يكون للرجل. طيب، غسل الوجه هو طبعا الفرض الأول، وغسل الوجه يكون مع المضمضة والاستنشاق. لماذا؟ لأن الأنف والفم من الوجه، فيكون غسل الوجه معه المضمضة، والمضمضة هي إدارة الماء بالفم بقوة أثناء تحريك الماء. والاستنشاق معروف، وهو جذب الماء إلى أقصى الأنف ليتنظف الأنف أو المنخار من ما علق به من أوساخ. وطبعا هذا هو مشهور المذهب، أقصد الوجوب للمضمضة والاستنشاق هو مشهور المذهب، وهو من مفردات المذهب، من مفردات المذهب، وعليه الدليل لا شك في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فليجعل هنا خطاب الأمر، اللام لام الأمر، لينفق ذو سعة من سعته، ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. نعم، فهذا حديث متفق عليه، وكذلك ثبت في السنن مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا توضأت فمضمض. وهذا حديث قوي الإسناد، وقد صححه الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب، الوجه له حد، ما هو حد الوجه؟ يعني رجل يقول: أريد أن أغسل وجهي، ما هو الحد؟ نقول: هو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى النازل من اللحيين، من النازل إلى النازل من اللحيين أو اللحيين والذقن، طبعا إلى النازل من اللحيين والذقن، اللي هو مجمع اللحيين، هذا يكون حد الوجه بالطول مع مسترسل شعر اللحية. يعني إذا كان رجل عنده لحية فإنه هذا يعد من الوجاهة، وجاهة الوجه، أي نعم، يعني ما يحصل به المواجهة. نعم، وحد الوجه عرضا يكون من الأذن إلى الأذن، حد الوجه عرضا يكون من الأذن إلى الأذن. طيب، غسل الوجه إذن فرض مع المضمضة والاستنشاق. ثانيا، غسل اليدين مع غسل اليدين، طبعا غسل اليدين يكون مع ماذا؟ مع المرفقين. ما هو المرفق؟ المرفق هو المفصل الذي يكون بين العضد والساعد، المرفق هو المفصل الذي يكون بين العضد والساعد. طيب، غسل اليدين مع المرفقين، هنا لاحظوا مع المرفقين، هنا الغاية تدخل في المغية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأيديكم إلى المرافق، فهنا إلى بمعنى مع. وركز، هذه مسألة يا أخواني لغوية ولها تعلق في الأصول، أصول الفقه. قال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هنا إلى بمعنى مع، عليها أدلة كثيرة. قال الله عز وجل مثلا: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فهنا إلى يعني مع أموالكم، فهنا إذن إلى الغاية تدخل في المغية، مع المرفقين، إلى المرفقين يعني مع المرفقين. وقد ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى في كتابه النفيس مغني اللبيب إنه ما بعد إلى غير داخل فيما قبلها، يعني الغاية لا تدخل في المغية إلا بوجود قرينة تدل على دخوله، إلا بوجود قرينة تدل على دخوله فإنه يعمل بها. طيب، لو رجل قال: أين هي القرينة؟ ما القرينة في هذه الآية؟ قال الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، ما القرينة؟ نقول: القرينة في ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إنه هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن أبا هريرة غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، واليسرى كذلك، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. أي نعم. فإذا هنا إلى المرفقين مع المرفقين، وهذا على فكرة قول الجمهور، جمهور الفقهاء، وليس قول الأصحاب فحسب. طيب، وإذا يعني القرينة التي ذكرناها إنه إلى المرفقين قلنا إنه عليها فعل النبي عليه الصلاة والسلام هي حجة الجمهور. طيب، قال رحمه الله تعالى: وغسل الرجلين. غسل الرجلين طبعا هذا هو القرن، هذا هو الفرض الثالث، غسل الرجلين. والرجلان يغسلان مع الكعبين، مع الكعبين. ما هما الكعبان؟ هاي أخوان، الكعبان هما العظمان الناتئان، ناتئان يعني بارزان ظاهران، أي نعم، في جانبي القدمين، جانب القدم اليمنى وجانب القدم اليسرى، وتجد الكعبين ناتئان ظاهران بارزان. نعم، فهما فهذه فهذا تعريف الكعب. طبعا الرجل تغسل مع الكعب، وهذا قول الجمهور كذلك، ليس قول الأصحاب فحسب. وهذا فيه رد على الرافضة، وهذا فيه رد على الرافضة، لأن الرافضة لا يغسلون أرجلهم وإنما يقومون بالمسح فقط. قال كذلك: ومسح جميع الرأس مع الأذنين. مسح جميع الرأس مع الأذنين، يمسح الرأس جميعه وليس جزءا منه أو ربع الرأس أو بعض الرأس، ربع الرأس مثل قول فيما أظن الله أعلم قول الحنفية، بعض الرأس قول الشافعية، حتى بعض الفقهاء قال لو لو لو لو ثلاث شعرات. لا، نحن نعتقد إنه المسح يكون لجميع الرأس، لجميع الرأس. أي نعم، مسح جميع الرأس مع الأذنين. طبعا مع الأذنين لأنهما من الرأس، لأنهما من الرأس، وقد جاء في ذلك حديث عند ابن ماجه مرفوعا، والصواب أنه موقوف كما بين الدارقطني والبيهقي، الأذنان من الرأس ولا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم، وإنما يصح موقوفا. طيب، ومسح جميع الرأس، أن الله سبحانه وتعالى قال: وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق لا للتبعيض، الباء هنا للإلصاق يعني تعميم جميع الرأس بالمسح. نعم، ومسح جميع الرأس مع الأذنين. طيب، ما هي صفة مسح الأذنين؟ إدخال، الصفة الحقيقية إدخال السبابتين، سبابتين وتسمى كذلك السباحتين، ها، إدخال السبابتين في صماخ الأذنين، يعني في الخرق الذي يكون، ليس إدخالها بقوة أو بعنف، وإنما إدخالها إلى أول الصماخ في الخرق الذي يكون في الأذن، ومسح ظهور الأذنين بالإبهامين. تضع السبابتين أو السباحتين في الأذنين، أي نعم، ثم بعد ذلك تضع الإبهام على شحمة الأذن، تضع الإبهام خلف شحمة الأذن، ثم بعد ذلك يمسح الرجل ظهور الأذنين بالإبهامين. نعم، طبعا غضاريف الأذن لا تمسح للمشقة في ذلك. طيب، مسح جميع الرأس مع الأذنين، إذن هذا كما قلنا يا أخواني هو الفرض الرابع. طيب، ما هو الفرض الخامس؟ الترتيب، ترتيب ماذا؟ ترتيب بين الأعضاء، يعني لا يصح لأحد أنه يغسل القدمين قبل أن يغسل اليدين، هذا لا يصح، فالترتيب فرض، فالترتيب فرض، وهذا هو يعني الدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى رتب الأمر سبحانه بحمده، الترتيب بين الأعضاء، ذكر الله عز وجل ذلك أنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، وهذا طبعا لا شك أنه فيه قرينة إرادة الترتيب كما بين ذلك الفقهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك توضأ مرتبا، وقال عليه الصلاة والسلام: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، يعني لا يقبل الصلاة إلا على حقيقة هذا الوضوء الذي يتوضأ به هذا الشخص. طبعا هذا القول وقول الأصحاب خلافا للحنفية والمالكية، لأنهم قالوا بأن الترتيب سنة، لكن الذي عندنا في المذهب أن الترتيب فرض، أن الترتيب فرض. طيب، ثم قال رحمه الله وموالاة. إذا لابد يكون ذلك في الوضوء موالاة. ما هي الموالاة؟ الموالاة معناها ألا يؤخر المتوضئ غسل عضو حتى ينشف ما كان مثله إذا كان ذلك بزمن معتاد، لا يكون ذلك فيه تأخير، فإذا كان فيه تأخير أصبح في ذلك عدم موالاة. طب ما الدليل؟ الدليل ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، هذه اللمعة لم يصبها الماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الوضوء. طبعا الموالاة فرض عندنا، هذا خلافا للحنفية والشافعية، لم يجعلوها من قبيل الفرض والواجب، لكن نحن نعتقد أن الترتيب والموالاة فرض. وفي ذلك قاعدة مهمة ذكرها العلماء، بأن كل عبادة مركبة من أجزاء لكي تكون وفق السنة لا بد من أمرين، الترتيب والموالاة. طيب، بعد ذلك قال رحمه الله تعالى والنية شرط لكل طهارة شرعية. النية شرط لكل طهارة شرعية. طيب، هنا طبعا اقتصر على هذا الشرط فقط، لم يذكر شروط الوضوء الثمانية. والقول بأن النية شرط هو قول الجمهور، ليس قول الأصحاب فحسب، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى هنا اقتصر على هذا الشرط. والحقيقة أن شروط الوضوء ثمانية، أن شروط الوضوء ثمانية. ما هي؟ للفائدة مهمة جدا. الشروط: أولا النية، ثانيا انقطاع ما يوجب الوضوء، ثالثا الإسلام، رابعا العقل، خامسا التمييز، سادسا الماء الطهور المباح، لا يصح أن يكون الماء مغصوب، نعم، سابعا إزالة ما يمنع وصوله، واحد مثلا امرأة تضع مثلا طلاء أو مناكير أو رجل ما وضع شيئا ما من العجين الذي لا يصل إلى أصل الجلد والبشرة، نعم. كذلك النقطة الثامنة الاستنجاء. طيب، هذه الشروط هي شروط الوضوء. هنا قال رحمه الله تعالى النية شرط لكل طهارة شرعية. طبعا احنا قلنا انه هذا قول الجمهور خلاف للحنفية، الحنفية قالوا لا يشترط النية لرفع الحدث. طيب، النية شرط لكل طهارة شرعية. لاحظوا يا اخواني انه هنا من الفوائد المهمة جدا في الفروقات ما بين الشرط والركن، هذه فروقات مهمة جدا. ذكر الأصوليون بأن الشرط هو خارج عن العمل بخلاف الركن، فإنه يكون في داخل العمل، ذلك مثلا استقبال القبلة هو خارج عن العمل، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ستر العورة خارج عن العمل، خارج عن يعني ماهية العمل، هيئة العمل، يعني ليس في داخل العمل، بخلاف مثلا الأركان التي تكون في الصلاة، هذه الأركان التي تكون في الصلاة هذه داخل الصلاة، يعني داخل الأداء الذي يقوم به الشخص في حقيقة الصلاة وصفتها، نعم. فهنا إذا الشرط يكون خارج عن العمل، بخلاف الركن يكون في داخل العمل، في في صلب العمل، لذلك ركن. وهذا لا يعني إنه يعني مثلا نحن نقول بأن من شروط الصلاة دخول الوقت، من شروط الصلاة دخول الوقت. الآن هذا الشرط هو خارج عن حقيقة الصلاة، لكن لما يصلي قطعا لابد أن تكون إيش؟ لابد أن يكون مصليا في الوقت الذي دخل ولا يؤخره عن وقته المعتاد. لكن ممارسته لهذا لهذه الشعيرة والقيام بما فيها من أشياء، هذا يكون متعلق بالأركان. أرجو أن يكون واضح الفرق ما بين الشرط والركن. النقطة الثانية أن الشرط يستمر في العبادة من الأول إلى الآخر بخلاف الركن، بخلاف الركن. مثلا نحن نجد أن من شروط الصلاة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، كبر تكبيرة الإحرام، خلاص ما لا تكون تكبيرة الإحرام مستمرة، يعني إلى إنه لابد يكبر كل شوي تكبيرة الإحرام، خلاص كبر تكبيرة واحدة انتهى، قرأ الفاتحة انتهى، هذا ركن. فالقصد من الكلام إنه الشرط يستمر في العبادة، لابد أن يكون لك استمرار في ستر العورة، إن كشفت العورة فهذا يبطل الشرط، كانت هنالك نجاسة هذا يبطل الشرط. فإذا لابد أن الشرط يكون مستمر في العبادة من أولها إلى آخرها، بخلاف الركن فإنه لا يستمر. طبعا هذه نقطة مهمة ذكرتها لأنها ستفيدنا كثيرا في ما يتعلق بالأركان والشروط التي سأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا. هنا ذكر أن النية شرط لكل طهارة، وطبعا الطهارة هنا طهارة شرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، أي نعم، فإنه لا يصح أن يكون هنالك عمل من غير هذه النية. طبعا قال هنا غير إزالة خبث، إزالة الخبث هذا لا يشترط له نية. لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ لأنهم جعلوها من قبيل التروك. يعني لو جاء مثلا ماء من وادي وصب هذا الماء على نجاسة ومر على النجاسة، فالمكان الذي وقعت عليه، المكان الذي وقع عليه هذا الماء على هذه النجاسة يطهر. فإزالة الخبث لا يشترط له نية، بخلاف رفع الحدث، رفع الحدث لابد له من نية، إزالة الخبث لا يشترط له نية. طيب جميل جدا. قال رحمه الله وغير غسل كتابية لحل وطئ. يعني هنا لما ذكر النية أن النية شرط لكل طهارة شرعية، الآن هنا بدأ يستثني. الاستثناء الأول غير إزالة خبث، اثنين غير غسل كتابية لحل وطئ. يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية أو النصرانية. طيب الآن هذه الكتابية كانت مثلا قد حاضت أو نفست أو كانت على جنابة، فإذا هنا إذا حاضت أو نفست أو كانت على جنابة هي تغتسل، لكن هنا هي ليست من أهل النية، لكن تغتسل لأجل الزوج الذي سيطأها أو السيد. يعني لا يصح للزوج أن يطأ زوجته الكتابية إذا كانت لم تغتسل من الحيض، إذا كانت لم تغتسل من النفاس. طيب كذلك وغير غسل مسلمة ممتنعة. يعني مثلا هذه المسلمة امتنعت عن الاغتسال من الحيض أو الاغتسال من النفاس، فطبعا لا يجوز للزوج أن يطأها حتى تغتسل، فهي ماذا تفعل؟ تغتسل قهرا. ليش؟ حتى يطأها زوجها. لكنها في هذا الاغتسال لا تصلي به، لا يرتفع عنها أصلا إيش؟ لا يرتفع أصلا هذا الحدث الأكبر الذي وقعت فيه. لماذا؟ لأنها لم تنوي النية، إلا طبعا إذا نوت، إلا إذا نوت وخلاص يعني اقتنعت بذلك. أما هي في الأصل أنها اغتسلت قهرا فإنها لا تصلي بهذا الغسل، لأن نيتها غير موجودة ولا تصح صلاتها، لأن هذا الغسل إنما هو غسل ضرورة لحل الوطأ ولا تستباح به الصلاة. ولذلك ذكر يعني في شرح المنتهى البهوتي أنه تمنع كذلك من الطواف، تمنع كذلك من القراءة وهكذا. طيب، من ضمن المسائل المهمة جدا، من ضمن المسائل المهمة التي ذكرها رحمه الله تعالى، والتسمية واجبة في وضوء. طبعا لاحظوا هنا يا أخواني، سيذكر عدة أشياء يجب بها التسمية. أولا الوضوء، ثانيا الغسل، ثالثا التيمم، رابعا غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، هناك طبعا في وجوب خامس لم يذكره ذكره الأصحاب، سنأتي عليه إن شاء الله. قال هنا والتسمية، يعني التسمية قول بسم الله. التسمية واجبة في الوضوء، واجبة في الوضوء. لماذا؟ احتجوا على ذلك بحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. واضح يا إخوة؟ هذا الحديث اعتبروه دليلا على الوجوب في التسمية، ولذلك احتجوا به. وهذا الحديث في الحقيقة تكلم به جماعة من أهل الحديث، وإن كان بعض الفقهاء، أسف، بعض المحدثين كالابن الصلاح كالعراقي كابن حجر ذكروا أن له طرق يقوي بعضها بعضا، فهم قالوا بأنه لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه، يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه، وجوب. طيب، إذا ذكر التسمية في أثناء الوضوء، يعني لما توضأ ذكر التسمية وهو يغسل يده، فماذا يفعل؟ هل يسمي ويبني يعني يستكمل، أو يسمي ويستأنف يعني يبتدئ الوضوء مرة أخرى؟ الحقيقة هنالك خلاف في المذهب فيما ذكره صاحب الإقناع وصاحب المنتهى. أما صاحب الإقناع فقال أنه يسمي ويبني يعني يستكمل، وأما صاحب المنتهى فإنه يقول يسمي ويبتدئ. ليش؟ لأنه أمكن أن يأتي بها على جميعه، فيجب كما لو ذكرها في أوله، كما لو ذكرها في أوله، أمكن أن يأتي بها على جميعه فيجب كما لو ذكرها في أوله. وهذا صححه المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف، وحكاه عن الفروع. على كل حال، الاحتياط في مثل ذلك عند المتمذهب أولى، فإنه يسمي ويبتدئ، فإنه يسمي ويبتدئ يعني يعيد الوضوء مرة أخرى. طيب، ثم ذكر رحمه الله تعالى أنها واجبة في الغسل، يعني كذلك التسمية واجبة في الغسل. طب ليش واجبة في الغسل؟ ما السبب في ذلك؟ قاسوا الغسل على الوضوء، إذن الوجوب هنا الدليل عليه القياس. وكذلك واجب في التيمم، طب لماذا واجب في التيمم؟ قاسوا التيمم على الوضوء، وقالوا واجب في غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. لاحظوا يا إخواني هنا في ترتيبات، أولا غسل يدي قائم من نوم ليل، يعني نوم نهار لا، قائم من نوم ليل، والنوم يكون نوم ناقض الوضوء، يعني نوم مستغرق، ليس نوم يخفق رأسه فقط ولا نوم مستغرق. فإذا يجب لمن قام من نوم ليل غسل اليدين ثلاثا بنية وتسمية، وهذا عند الأصحاب تعبدي، حكمه تعبدي. تعبدي معنى أنه غير معقول المعنى، الحكمة في ذلك تعبدية. طيب، من ضمن الأشياء كذلك أن التسمية، قلت أنه في نقطة خامسة لم يذكرها، أن التسمية كذلك تجب في غسل الميت، أن التسمية كذلك تجب في غسل الميت كما ذكر ذلك الأصحاب. طيب، وتجب كذلك التسمية في الذكاء، لما يريد أن يذكي يذبح يجب عليه أن يسمي، لما يريد أن يرسل الجارحة حتى تصيد يجب عليه كذلك أن يسمي. طيب، متى تسقط التسمية؟ ذكر رحمه الله تعالى أن التسمية تسقط سهوا وجهلا، إذا كان رجل ساهي فتسقط، إذا كان جاهل تسقط، لكن هل تسقط عمدا؟ لا، لا تسقط عمدا. واحد مثلا عامد نقول لا تسقط، لكن واحد مثلا توضأ وبعد ما توضأ قال سبحان الله نسيت أني أسمي، خلاص تسقط بعد ما أنهى الوضوء، لكن أثناء الوضوء قلنا إحنا الحكم في ذلك قبل قليل. تسقط إذن سهوا وجهلا لا عمدا، حتى الفقهاء إحنا ذكرنا قبل قليل أن الذكاء وإرسال الجارحة تجب التسمية لها، فالفقهاء ذكروا عندنا أنه تسقط سهوا في الذكاء، لو أن رجل مثلا أراد أن يذكي وسهى فإنها تسقط سهوا، لكن عند إرسال الآلة للصيد فإنه لا تسقط سهوا، يجب عليه أن يسمي. سيأتي هذا إن شاء الله تعالى في موضعه في أحكام الصيد وفي أحكام الذكاء. طيب، قال رحمه الله تعالى ومن سننه، تكلم طبعا في البداية هنا إذا حطوا في البداية عن فروض الوضوء، تكلم بعد ذلك عن الشرط، تكلم بعد ذلك عن الوجوب، الآن سيتكلم عن إيش؟ عن السنن. السنن، من سنن الوضوء استقبال قبلة وسواك، وهذا تكلمنا عنه سابقا. كذلك من سنن الوضوء بداءة بغسل يدي قائم من نوم ليل، وهذا تكلمنا عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله كما ذكره يعني عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد رحمه الله تعالى في وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مذكور. ثم قال ويجب له ثلاثا تعبدا، يعني يجب لإيش؟ يجب لغسل يدي قائم من نوم الليل، يعني يجب للقيام من نوم الليل أن يغسل يده ثلاث مرات تعبدا. الحكمة في ذلك تعبدية لأمر الشارع ولأن الأمر غير معقول المعنى. طبعا هذا عند الأصحاب، على فكرة عند الشافعية قالوا بأنه معقول المعنى، ولا أدري إذا كان الشافعي نص على ذلك أو الشافعية، هذا يراجع حقيقة، لكن قالوا بأنها معقولة المعنى، يعني أنه ليس الحكمة في ذلك تعبدية فحسب. نعم، هو لا شك أنه كل أعمال الشرعية نتعبد لله عز وجل بها، لكن الحكمة تعبدية بمعنى أنه غير معروفة عندنا، غير معقولة المعنى. الشافعية قالوا لا، معقولة المعنى. ليش؟ قالوا خشية ملابسة الكف للنجاسة، خشية ملابسة الكف للنجاسة، فلما مثلا يكون نائم الشخص فربما المعذرة تدخل يده في فرجه أو فتصيب مثلا شيئا من يعني النجاسة أو شيء من هذا القبيل، فقالوا خشية ملابسة الكف للنجاسة. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال خشية ملابسة الشيطان، خشية ملابسة الشيطان. والحقيقة أنه مدرك ابن تيمية قوي جدا، وبنظري هو أقوى من قول الشافعية. ليش؟ لأن الملابسة الكف للنجاسة ممكن رجل يقول أنا أضع يدي مثلا في جراب أو أضع يدي في قفاز وأنا مغطي يدي، فلو أنها دخلت مثلا في أو لامست نجاسة لا تكون فعلا اليد باشرت النجاسة يعني بجلد اليد، وإنما يكون هذا بالقفاز. لكن ابن تيمية لما قال خشية ملابسة الشيطان للكف، واحتج على ذلك بحديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فهنا شيخ الإسلام قاس هذا على هذا، استنثار ثلاثا. ليش؟ قال لأن الشيطان يبيت على خيشومه، فقال إنه هذا دليل على أن الشيطان يخشى أن يلابس الكف، فبناء على ذلك يغسل الكف ثلاث مرات. طبعا هذا كله يا أخواني خارج عن مذهبنا. نحن المذهب عندنا ما هو؟ ها يا أخوان، ما هو المذهب عندنا؟ أنه يجب غسل يدي قائم من نوم ليل ثلاثا تعبدا، لأنه أمر غير معقول معنا. انتهى الأمر، هذا عندنا في المذهب. طيب ثم بعد ذلك، ومما ذكره من السمن كذلك، أي من سمن الوضوء، قال وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم. ما المراد؟ احنا ذكرنا أن المضمضة والاستنشاق واجبة، ولكن هنا ليس المراد من ذلك ذكر أنها سنة، وإنما أن يبين أن المضمضة تكون قبل الاستنشاق، يعني البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة ثم بعد ذلك الاستنشاق. أي نعم، فهذا الحكم فيه بأنه قبل أن يتوضأ، قبل أن يتوضأ يكون هذا حاله، يكون هذا حاله البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة، فيتمضمض في الفم ويستنشق في الأنف ويبالغ فيهما، والمبالغة فيهما بأن يدير الماء ويحركه بقوة في فمه ويجذب الماء بأقصى قوة في الاستنشاق إلى أقصى أنفه. طبعا هذا كله لغير الصائم، لأن الصائم لا يسن له المبالغة، بل ذكر الفقهاء بأنه يكره المبالغة، لأنه يمكن أن يدخل الماء إلى جوفه فبناء على ذلك ينتقد صومه ويفسد، ينتقد صومه ويفسد. طيب قالوا كذلك من سننه تخليل شعر كثيف. الشعر الخفيف لا يخلل، أما الشعر الكثيف هو الذي يخلل. طيب ما هو الخفيف والكثيف؟ الخفيف هو الذي يصف البشرة، هذا يجب تخليله حتى يصل الماء إلى الأصول. الكثيف الذي لا يصف البشرة، فيسن تخليل الشعر الكثيف، ويسن كذلك تخليل الأصابع. ذكر قال الأصابع، والأصابع سواء كانت أصابع اليدين أو الرجلين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث المستورد ابن شداد قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، يدلك أصابع رجليه بخنصره. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وقال حسن غريب، وفي سنده طبعا ابن لهيعة، لكن ابن لهيعة ذكر ابن حجر رحمه الله أنه تابعه الليث بن سعد وعمر بن الحارث، أي نعم، وأنه أخرجه البيهقي وبشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة، عن الثلاثة هؤلاء، وصححه ابن القطان رحمه الله تعالى. فبناء على ذلك يعني الحديث فيه قوة ينتهض إلى الاحتجاج به، من حيث أنه إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. طيب قال رحمه الله تعالى وتخليل الأصابع، يعني والأصابع يعني تخليل الأصابع. قال ومن سننه غسلة ثانية وثالثة. من سنن الوضوء أن يغسل الغسلة الثانية والثالثة، طبعا في جميع الأعضاء، في جميع الأعضاء إلا في الرأس. الرأس طبعا مسح مرة واحدة فقط، يبدأ بمقدم رأسه حتى يرد اليدين إلى القفا، قفا رأسه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. أي نعم، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، لكن هذا مسح فقط. أما الأعضاء الوضوء الأخرى فإنه يسن أن يغسلها ثانية ويغسلها ثالثة. أي نعم، وقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. توضأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الهيئات للوضوء، هذه الهيئات للوضوء. نعم. طبعا هنا طبعا هذه التوضع مرة ومرتين مرتين وثلاثة كلها واردة في صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: وكره أكثر، يعني يكره أن يغسل أكثر من ثلاثة. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه فيه تبذير، فيه إسراف، فيه تبذير وفيه إسراف. وبناء على ذلك يا أخواني يكون هنالك التبذير والإسراف ليس من هدي الأنبياء، ليس من هدي الأنبياء ولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال رحمه الله تعالى: وسن بعد فراغه، يعني بعد أن ينتهي من الوضوء، قال: رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد. الأصحاب طبعا استدلوا على ذلك بحديث في سنن أبي داود، وبالنسبة لرفع البصر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع بصره إلى السماء، والحديث في سنده ضعف، لكن هذا مما ذكره الأصحاب. طبعا قول ما ورد اللي هو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والدليل على ذلك ما ثبت في يعني في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الدخول إلى الجنة من هذه الأبواب، اللهم آمين. طبعا هذا الحديث رواه الإمام مسلم، والإمام الترمذي رحمه الله تعالى زاد على ذلك، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى زاد على ذلك فقال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إن بعد ما ينتهي من الوضوء وبعد ما ينتهي من هذا الذكر اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم، وهذه الزيادة في سندها اضطراب، وإن كان ابن حجر رحمه الله تعالى قواها بشواهدها. وقد ذكر كذلك الأصحاب كما ذكر الإمام الحجاوي في الإقناع أنه مما يستحب أن يقال كذلك، مما يستحب أن يقال كذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا كذلك يقال بعد إيش؟ بعد الانتهاء من الوضوء. نعم، وهذا حديث أخرجه الإمام النسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو حديث صححه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم، ومن اللطائف أن السامري ذكر بعد دعاء الوضوء أنه يقرأ سورة القدر ثلاثة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني ذكروا هذه المسألة. وعلى فكرة هذا لم يذكره فقط الحنابلة فقط، بل ذكره الحنفية وذكره الشافعية وغيرهم، وذكروه استحبابا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم يا أخوان الأكارم ألا تنسونا من دعوة صالحة صادقة في ظهر الغيب، وبحسن المراجعة والمذاكرة والتحضير لهذا الدرس، حتى تثبت المعلومات. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.